بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بحمد الله عز وجل. مسالك القياس، مسالك العلة. قال الشيخ رحمه الله: مسالك العلة، أي هذا مبحث الطرق الدالة على علية الشيء. هذا مبحث الطرق الدالة على علية الشيء. لابد أن تفهم ابتداء أن العلة هي أهم أركان القياس. فإذا كان الجمهور يجعل للقياس أربعة أركان: الأصل وحكم الأصل والفرع والعلة الجامعة، فلا شك أن أهم هذه الأركان على الإطلاق هو العلة. حتى إن الحنفية جعلوا العلة هي ركن القياس الوحيد. ما هي أركان القياس عند الحنفية؟ يقولون الإيه؟ العلة. ولأن القياس يعتمد اعتماد أصيل على العلة، كان لابد من بيان الطرق أو الأدلة التي تثبت علية الوصف. ليس كل وصف يمكن أن يدعى أنه علة إلا بدليل. لا يمكن أن تدعى علية وصف إلا بدليل. فالآن نسأل: ما هي الأدلة أو الطرق؟ الأدلة والطرق بمعنى واحد. ما هي الأدلة أو الطرق التي تثبت العلية؟ فقال: الأول من تلك المسالك والطرق التي تثبت العلية، الأول منها الإجماع. ولا بد أن تقف على أن الشيخ رحمه الله يبدأ بترتيب مسالك العلة من الأعلى إلى الأدنى، فكل مسلك هو أقوى مما يليه، وهو يفعل كذلك في أبعاد المسلك الواحد. يعني مثلا النص على مراتب، فهو في النص أيضا يأتي ويقول إيه؟ يرتب من الأعلى إلى الأدنى. فقال: الأول منها الإجماع. طيب، فائدة هذا الترتيب، ما فائدة هذا الترتيب؟ أن العلة إذا كان وصفي ثبت بالمسلك الذي ذكر أولا، ووصفك أنت ثبت بالمسلك الذي ذكر ثانيا أو ثالثا، يبقى علتي أقوى من علتك وترجح عليها عند التعارض. قال: الأول منها الإجماع، كالإجماع على أن العلة في حديث الصحيحين: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. الإجماع على أن العلة في المنع من الحكم حال الغضب هو تشويش الغضب للفكر، تشويش الغضب للفكر. هل هذه العلة ثبتت بالإجماع؟ ما هي العلة في المنع من القضاء؟ تشويش الغضب للفكر. هل هذه العلة ثبتت بالإجماع؟ وأيضا لابد أن تفهم شيء، أن تفهم شيئا، وهو أن العلة الواحدة قد تثبت بأكثر من مسلك. علية الوصف تثبت بأكثر من مسلك. فهذا الحديث ذكره في الإجماع، وسيذكره في الإماء، وممكن أن يذكر في المناسبة. فيعني ممكن تتزاحم المسالك على إثبات علية الإيه؟ الوصف. قال: كالإجماع على أن العلة في حديث الصحيحين: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، تشويش الغضب الفكري. طب قال: وقدم أي المصنف الإجماع على النص كابن الحاجب لتقدمه عليه عند التعارض على الأصح الآتي. إذا تعارضت العلة التي مسلكها النص مع العلة التي مسلكها الإجماع، قدمت العلة التي مسلكها الإجماع على الأصح، ومقابل الأصح تقدم العلة التي مسلكها إيه؟ النص. قال: إذن ما ثبت بالإجماع أقوى فقدم. وخالف في ذلك أو في هذا الترتيب الإمام البيضاوي رحمه الله. قال: وعكس البيضاوي، فجعل المسلك الأول هو النص ويليه الإجماع. طب ما وجه صنيع الإمام البيضاوي؟ قال: لأن النص أصل للإجماع، لأن النص أصل للإجماع. وهذا مفهوم، لابد في الإجماع من مستند، هذا المستند يكون غالبا هو النص، فالنص هو مستند الإجماع. هذا النص يمكن أن يكون ظنية والإجماع هو قطعي، ولذلك أنت قدمت. أنت أن لماذا ولأجل ذلك المصنف رحمه الله قدم الإجماع على النص. النص قد يكون ظنيا ظني الدلالة، قد يكون ظن الثبوت، وحتى ولو كان قطعيا يحتمل النسخ، الإجماع لا يحتمل كل هذا، فلأجل ذلك قدمه المصنف. ماشي. قال لأن النص أصل للإجماع، قلنا كل إجماع لابد له من مستند، وغالب المستند هو الإجماع، ولك أن تفهم هذه العبارة بوجه آخر، وهو أن النص هو الذي دل على حجية الإجماع. قال لأن النص أصل للإجماع، ممكن تفهم العبارة في على هذا المعنى، أن حجية الإجماع ما ثبتت إلا بالنص، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، لا تجتمع أمتي على ضلال. طيب، الثاني من مسالك العلة النص. طيب، النص هذا أيضا يرتب أبعاده من الداخل، فقال النص الصريح بألا يحتمل النص غير العلية، بألا يحتمل أي النص غير العلية، بمعنى أن هذا اللفظ وضع للتعليل ولم يوضع لمعنى آخر، هذا النص وضع لإفادة التعليل ولم يوضع لإفادة معنى آخر، فهو يكون في التعليل نص لا يحتمل التأويل، وبدأ بالأعلى فالأدنى، فقال مثل العلة كذا. أنت عندك العلة؟ ماشي، أو هذا أحسن. ماشي، لعلة كذا، قال لي إذا قال الشارع حرمت عليكم الخمرة، هو الذي يقول هذا لعلة الإسكار، قال لي هذا اللفظ لا يحتمل غير الإيه؟ غير التعليل. طيب، يليه فلسبب كذا، حرمت عليكم الخمرة لسبب الإسكار، قال لي هذا أيضا نص في التعليل ولكنه دون الذي قبله. قال فمن أجل كذا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، قال لي من أجل النظر، هذا أيضا نص، لا نص في التعليل لا يحتمل غيره. قال لي فنحو كي، كلمة فنحو كي أي الحروف التي وضعت للتعليل ولم توضع لغيره، فنحو كي وإذن أي الحروف التي وضعت للتعليل ولم تستعمل فيه في غيره، كي لا يكون دي دولة بين الأغنياء منكم إذن لأذقناك ضعف الحياة، وهو يأتي بالأمثلة، يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ثم بعد ذلك بيّن الشارح رحمه الله صنيع المصنف، فقال وفيما عطفه المصنف بالفاء هنا وفيما بعد إشارة إلى أنه دون ما قبله في الرتبة بخلاف ما عطفه بالواو. قال لعلة كذا فلسبب كذا، يبقى فلسبب كذا دون أقل من فلعلة كذا، قال لي بخلاف ما عطفه بالواو، قال لي ما عطفه بالواو يكون في إيه؟ في مرتبة واحدة، زي إيه؟ قال لي فنحو كي وإذن، يبقى كي وإذن في مرتبة إيه؟ في مرتبة واحدة. نسبة إذن لا يأتي في القرآن بهذه السورة إذن يعني، لكن في فرق بيننا ولا ما فيش فرق؟ يعني تكتب بالنون أو تكتب بالتنوين؟ هو في النحو في قاعدة الإملاء أجازوا كتابتها بالنون وبالتنوين، أجازوا كتابتها في قواعد الإملاء أنها تكتب بالنون وتكتب إيه؟ بالتنوين. ماشي. بعدين خط المصحف، خط المصحف يعني له قواعده يعني، بس في النحو أجازوا أنها تكتب بالتنوين وتكتب بالنون. ماشي. أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذا. ماشي. ماشي. قال طيب، احنا ذكرنا النص وأعلى النص هو النص الصريح، يعني الإجماع ثم النص، النص الصريح، النص الذي هو نص، النص الذي هو نص. طبعا نحن نعني النص الصريح، يعني النص يعني اللفظ الصريح اللي احنا بنعبر عنه بالإيه في غير هذا المقام، نعبر عنه بالنص الذي لا يحتمل تأويلا. يبقى النص الذي هو نص، قال هو النص الذي هو ظاهر، يلي النص الذي هو ظاهر زي إيه؟ قال بأن يحتمل غير العلية، أن يحتمل هذا اللفظ غير العلية احتمالا مرجوحا، بمعنى أنه وضع للتعليل ووضع في غيره، ولكنه أكثر ما يستعمل في التعليل. قال لي كلام، كلام ظاهرة يعني المذكورة، لأن في اللام تقابلها اللام المقدرة، يبقى لام التعليل المذكورة ولام التعليل المقدرة. قال لي لام التعليل المذكورة زي إيه؟ قال لي كتاب أنزلناه إليك لي، لماذا أنزلته؟ قال لتخرج الناس، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال لي في اللام المقدرة نحن أن كان ذا، كقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منع الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. طب لماذا؟ قال أن كان ذا مال وبنين، يعني لأن كان، لم هنا لم التعليل مقدرة، لأن كان ذا مال وبنين، والشيخ قدرها أي لأي لأن، لأن كان ذا مال وبنين، مفهوم هذا؟ طيب قال لي اللام وضعت للتعليل ووضعت لغيره، كالملك المال لزيد والعاقبة، فالتقطه أهل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، قال لي ليكون هذه اللي تسمى بلام العاقبة، قال لي يبقى وضعت للتعليل ووضعت لغير التعليل، لكن أشهر معانيها التعليل، فهي تحتمل غير التعليل احتمالا مرجوحا. قال لي طب ولماذا قدم الظاهرة على المقدرة؟ قال لي لا شك أن الظاهر أقوى من المقدر. إذا استدل الوعد بالعلية بالإجماع والمعارض هو استدل بالنص، هل يكون هذا النص هو خلف؟ خلف؟ نعم الذي ذكرنا فيه. لا لا لا، الخلف ده أمر يتعرض أنت كده كده في باب آخر خالص، باب تعارض مسلكين، باب تعارض مسلكين. فلو فرضنا إن تعارض النص والإجماع، وأنت بتقول النص هنا نص قاطع، أولا في قاعدة عندي إن القواطع لا تتعارض، ولو حصل يبقى مصيره إلى أحد أمرين، إما إن الإجماع لم ينعقد، إن الإجماع غير صحيح، هذا الإجماع المدعى غير صحيح، أو إن النص غير صحيح، يعني إما إن هو في مشكلة أو إن هو منسخ، في مشكلة في النص، إما أنه لم يثبت ماشي، أو إذا ثبت فهو منسوخ ماشي. قال في الباء، قال لي بعد اللام الظاهرة واللام المقدرة تأتي الباء. مهم جدا، مهم جدا حفظ هذه الأشياء على ترتيبها، لأنه سيعول عليه في باب التعارض والترجيح، هو سيذكر في التعارض والترجيح هذا يقدم على هذا، هذا يقدم على هذا، يقدم على هذا، ثم يقول لك وهناك أشياء في أثناء الكتاب ذكرنا ترتيبها كالمفاهيم، رتب لك المفاهيم من الأعلى إلى الأدنى، وهنا يرتب مسالك العلة من الأعلى إلى الأدنى، يبقى لابد أن تستحضر هذا، لأن هذا سينفعك في باب التعارض والإيه والترجيح، وسيحيل عليه هناك. قال في الباء نحو ألف بظلم من الذين هادوا حرمنا، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني لماذا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم؟ لأجل ظلمهم. فالباء هنا بمعنى اللام ماشي، بمعنى التعليل لظلمهم، مفهوم؟ قال لي أي منعناهم عنها لظلمهم. فالفاء في كلام الشارع وتكون فيه في الحكم. طيب خلي بالك حاجة، هو التقسيم كالآتي، إن الفاء ممكن تدخل على الوصف وممكن تدخل على الحكم، أنا وصف وحكم، الفاء تدخل على أحدهما، فمرة تدخل على الوصف ومرة تدخل على الحكم، وأحيانا المتكلم يكون هو الشارع، المتكلم هو السارق والسارقة فاقطعوا. وأحيانا يكون المتكلم الراوي، سهى النبي فسجد، فيجب الأقسام كم؟ أربعة. الفاء الداخلة على الوصف في كلام الشارع، على الحكم في كلام الشارع، على الوصف في كلام الراوي، على الحكم في كلام الراوي. على الوصف في كلام الشارع، على الحكم في كلام الشارع، على الوصف في كلام الراوي، على الحكم في كلام الراوي. هو يبدأ يذكر ترتيب هذه الأقسام، فقال: فالفاء في كلام الشارع وتكون فيه في الحكم نحو السارق والسارقة، قال لي الوصف هو السرقة. فاء فاقطعوا أيديهما، قال لي الحكم اللي هو القطع، يبقى الفاء دخلت على الحكم اللي هو القطع. قال لي وفي الوصف نحو حديث الصحيحين: لا تمسوه في المحرم الذي وقصته ناقته، دقت عنقه، داست بخفها على ايه، على رقبته، وطئت رقبته، وقصته ناقته، لا تمسوه طيبا. لماذا لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه؟ لماذا؟ قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الحكم هو عدم إمساسه الطيب وعدم تخمير الرأس، هذا هو الحكم. طيب وما هو الوصف؟ يبعث يوم القيامة ملبيا، بعثه يوم القيامة ملبيا، هذا الوصف. قال لي فالراوي، طيب الفقيه فغير الفقيه. قال لي الفاء الداخلة في كلام الراوي، قال لي نحن نقول الواردة في كلام الشارع أقوى، ثم الواردة في كلام الراوي الفقيه تليها في المرتبة، ثم الواردة في كلام الراوي غير الفقيه فهي في المرتبة الثالثة. يبقى شارع، ثم الراوي الفقيه، ثم الراوي غير الفقيه. وتكون في ذلك في الحكم فقط، هي تكون في الحكم والوصف، ولكن لم يرد، لم يرد، هو يعني القسمة العقلية تقول في الحكم وفي الوصف، لكن كونها في الوصف لم يرد، لكن اللغة تقبل والاحتمال العقلي يقبل، لكنه لم يرد أن الفاء في كلام الراوي دخلت على الوصف. وتكون في ذلك في الحكم فقط، كقول عمران بن حصين: سهى النبي فسجد، سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد. الوصف هو السهو والحكم هو سجد. عندك سهى النبي ايه؟ سهى رسول الله، سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فايه؟ فسجد. رواه ابو داود وغيره. مفهوم هذا؟ قال لي ومن قال من المتأخرين إنها في ذلك في الوصف فقط لأن الراوي يحكي ما كان في الوجود، لم يرد بالوصف فيه الوصف الذي يترتب عليه الحكم كما في الأول. ومن قال من المتأخرين، قال لي في الحاشية، الذي قال هذا الكلام هو سعد الدين التفتزاني في حاشيته على العضد، ماشي. والخلاف خلاف نظري أو خلاف اعتباري لفظي. أنا عندما أقول الفاء الداخلة على الوصف، الفاء الداخلة على الحكم، في كلام الشيخ المحلي، ما معنى الوصف هنا؟ قال لي الوصف هو المعنى الذي يترتب عليه الحكم، الإسكار الذي ترتب عليه تحريم الخمر، والطعم الذي ترتب عليه تحريم التفاضل في البر، ماشي. يبقى ما معنى كلمة الوصف في كلام المحلي؟ قال لي المعنى الذي يترتب عليه الحكم. قال لي طيب كلمة الوصف، الوصف الذي يعني سعد الدين التفتزاني، أولا ماذا يقول الشيخ سعد؟ يقول سهى النبي فسجد. الفاء هنا ليست داخلة على الحكم، الفاء هنا داخلة على الوصف. قلت له ما معنى الوصف؟ قال لي الوصف أي متعلق الحكم، متعلق الحكم أو محل الحكم، محل الايه الحكم. قلت له هذا الكلام يحتاج الى شرح، ما لا افهم. يقول لك الحكم هو الندب، وهذا الندب تعلق بمحل، هذا المحل هو السجود، فالسجود هو متعلق الندب، الندب هو الحكم ومتعلق الندب هو السجود. يبقى الوصف هو في كلام الشيخ السعد، الوصف هو متعلق الحكم او محل الحكم، والحكم هو الندب، ومتعلق الحكم أو محله هو السجود يعني لا خلاف ماشي. أنا أقول الوصف هو المعنى الذي ترتب عليه الحكم. لماذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا عندي حكم هو السجود. طب لماذا سجد؟ لسهوه، سهى النبي. يبقى أنا الوصف عندي هو السهو، والوصف عندي بمعنى المعنى الذي ترتب عليه الحكم، لأجل السهو هو سجد. قال طب كلمة الشيخ سعد الفاء هنا لم تدخل إلا على الوصف الذي أسميه أنا حكم، فقلت له ما معنى الوصف؟ قال لي الوصف بمعنى متعلق ومحل الحكم، والحكم هو الندب ومتعلق الحكم هو السجود، والفاء دخلت على السجود الذي هو متعلق الحكم، ومتعلق الحكم هو ما أسميه بالوصف. قلت له الأمر يعني إيه قريب يعني، هذه وجهة نظر للشيخ سعد ماشي، بس ولنا أيضا وجهة نظر. مفهوم؟ إذا كان الكلام الفقيه داخل على الفاء المقدم على غير الفقيه، فلا بد من معرفة حال الراوي هو فقيه. العلماء عنوا بهذا، يعني عنوا بهذا، يعني مثلا ابن حزم رحمه الله رتب الصحابة في الفقه، وابن القيم أيضا في إعلام الواقعين أظن ذكر رتب علماء الصحابة، رتب علماء الصحابة في الفقه. فماذا إذا لم نعرف حاله؟ الأمر قريب، الأمر قريب، لأن احنا بنتكلم في إيه؟ في إثبات علة. فمثلا يعني كونك لا تعرف الصحابي، مبلغ هذا الصحابي في الفقه لا يضر كثير. نحن نتكلم في درجات قريبة جدا، درجات قريبة جدا، يعني الفاء الواردة في كلام الشارع أعلى من الواردة في كلام الراوي، وبين التي وردت في كلام الفقيه وفي غير كلام الفقيه يعني شعرة دقيقة، يعني ليس الفرق شاسع. الشيخ سعد يعني ماذا يسمي سهو؟ ماذا عنده إذا كان سجوده متعلق الحكم؟ يعني إيه؟ ما هو سهو يعني؟ لكن له أن يقول الوصف وصفان، وصف هو سبب الحكم، ووصف هو متعلق الحكم ماشي. بس يعني اصطلاح الشيخ سعد غير متداول بعيد، اصطلاح الشيخ سعد اصطلاح غير متداول وبعيد، والاصطلاح اللي ذكره الشيخ المحلي هو الأشهر والمتبادر ماشي. يعني لو أوردت هذا السؤال على الشيخ سعد له أن يقول السهو معنى ترتب عليه الحكم، والسجود هو محل الحكم الذي هو الندب ماشي. أنت تعلم أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن إني أرى هناك ليس هناك لفظ خلاف لفظ، هذا ليس خلاف لفظ. إذا كان السجود هو متعلق الحكم فالسهو وصف، يعني هو ليس الخلاف لفظ يعني، لأن إذا كان الشيخ سعد يقول أن السهو متعلق الحكم والسهو هو وصف ثاني مثلا كما نحن يعني، هذا ليس خلاف لفظ ولا يعني شيء واسع، خلاف واسع هذا يعني. يترتب عليه ماذا؟ ماذا يترتب عليه؟ لا يترتب شيء يعني. أقصد يعني هذا فهم وهذا فهم يعني. نعم هو يعني مثلا يقول لك إذا اصطلحت أنت على أن الوصف هو المعنى الذي ترتب عليه الحكم، فأنا أصطلح على أن محل الحكم يسمى وصف ماشي. يعني على فهمه السهو ليس له معنى يعني. نعم أنا ذكرت لك ما أردت ماشي. هو بيقول لك لأن يعني هو الشيخ سعد يعني يوضح هذا الاصطلاح، فيقول لك لأن الراوي يحكي ما كان في الوجود، لأن الراوي يحكي ما كان، ما معنى هذه العبارة أن الراوي يحكي ما كان في الوجود؟ يعني أنا أريد لك أن تصف لي حال النبي أو وصف النبي حال سهوه، ما هي الحالة والوصف الذي كان عليه النبي حال السهو؟ أنه سجد، فهو يقول إذن السجود وصف، بهذا المعنى. فهمت؟ ما هو وصف النبي عند سهوه؟ أجب، قل السجود. يبقى إذن السجود وصف، دي كلمة معنى، لأن الراوي يحكي ما كان في الوجود. لست مقتنعا باصطلاح السعد؟ لا، لأن السهو هو انبعاث، يعني لأن هو السبب السجود. إيه؟ السهو هو سبب السجود. صحيح، لكن يعني أن يصف الإنسان يعني حالة يعني سجودي وصفا، يعني هذا ما رأه الشيخ سعد. وأنا قلت لك أن هو اصطلاح بعيد غير متداول، لأن الراوي يحكي مكان في الوجود. قال لي لم يرد هذا المتأخر اللي هو الشيخ سعد بالوصف فيه الوصف الذي يترتب عليه الحكم كما في الأول. أنا عندما أخلت لفظ الوصف أردت به المعنى الذي يترتب عليه الحكم، وهو لما قال الفاء داخلة على الوصف أرد ما حكاه الراوي من حال النبي صلى الله عليه وسلم عند سهوه، وهو السجود. والسجود هو محل الحكم الذي هو الندب، الحكم الذي هو الندب محله الايه؟ السجود. ماشي. فالفاء فيما ذكر سهى النبي فسجد، السارق والسارقة فاقطعوا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. الفاء فيما ذكر للسببية التي هي بمعنى العلية. ماشي. وهذا عندما نأتي للمحاولة نقول لهم الفاء فيما ذكر ما معناها، يقول السببية، أقول لهم ما تسمونه أنتم السببية هو بمعنى العلية عندنا. وإنما لم تكن المذكورات من الصريح، اللام الظاهرة والمقدرة والباء والفاء، لم تكن المذكورات من الصريح لمجيئها لغير التعليل. وأراد أن يوضح، قال كالعاقبة في اللام فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، والتعدية في الباء عندما تقول مثلا إيه، فرح المخلفون بمقعدهم، فرح فعل إيه لازم لا يتعدى إلى مفعول، طب أنا أريد أن أذكر المفعول فأعديه إلى المفعول بالإيه بالباء، فرح المخلفون بمقعدهم، هذه الباء تسمى باء الإيه التعدية. ومجرد العطف في الفاء جاء زيد فعمرو كما تقدم في مبحث الحروف، وأنا أستغلها فرصة أقول لكم هذا المبحث مبحث مهم، الطالب لا تهتم به، لا تهتم به، مع أن الفقه كل كثير من الفقه يقوم عليه وكثير من الأصول يقوم عليه، يعني هو أحال هنا على إيه؟ على مبحث الحروف. قال ومنه سيأتي الشيخ المحلي ويقول لك طب ليه ما قالش وا وا وا واللام الظاهرة فالمقدرة فالباء فالفاء، كان ممكن يقول وإن المكسورة، ليه قال ومنه؟ يقول لك هو قال ومنه لمعنى، ومنه أي ومن الظاهر إن المكسورة المشددة، نحو رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لماذا؟ إنك انتظرهم، إنك انتظرهم، أي لأجل أنك إن تركتهم يضل إيه؟ يضل عبادك. قال لي إن وإذ، نحو ضربت العبد، ضربت العبد إذ أساء، أنت عندك إذ ولا إذا؟ ماشي. ضربت العبد إذ أساء، أي لإساءته. ماشي. ضربت العبد إذ أساء، أي إيه؟ أي لإساءته. وتعلمون نحن في مبحث الحروف أن العلماء كان ليهم رأيين في هذا المثال، بعضهم يجعل إذ هنا للتعليل، إذ هنا للتعليل يبقى ضربت العبد لإساءته، وبعضهم يقول إذ هنا للظرفية اللي هو معنى متأصل في إذ، يبقى ضربت العبد وقت إساءته. قال لي ويفهم التعليل من قوة الكلام، يعني لماذا وقع الضرب وقت الإساءة، يفهم يفهم إن لأجل الإساءة، يبقى بعضهم يجعل إذ هنا تعليلية ماشي، وبعضهم يجعلها ظرفية والتعليل يفهم من قوة الكلام. طيب، قال وما مضى في الأحرف، وما مضى في الحروف، أي في مبحثها، مما يدل على التعليل غير المذكور هنا، مما يرد للتعليل، ماشي، مما يرد للتعليل غير المذكور هنا. طب ما هو؟ قال لي بيدة. أنا أفصحه من نطق بالضاد بيدة أني من قريش، أي لأني من قريش. حتى، ماشي، حتى زي إيه؟ ذاكرت حتى أنجح، ذاكرت حتى أنجح، ماشي. وعلى، اللي على بمعنى اللام، زي لتكبروا الله على ما هداكم، لتكبروا الله لهدايته إياكم، لتكبروا الله على ما هداكم، يعني إيه؟ لهدايته إياكم. وفي زي إيه؟ اللي لمسكم فيما أفضتم فيه، أي بسببه، بسبب ما أفضتم فيه من أمر الإفك وأمر عائشة رضي الله عنها، لمستكم فيما، أي لأجل ما أفضتم فيه عذاب عظيم. قال لي ومن، مما خطيئاتهم أغرقوا، أي لأجل خطيئاتهم أغرقوا. قال لي فلتراجع، أنا راجعت وكفيتكم مؤنة المراجعة، ماشي. قال لي وفي أيضا زيادة على ما ذكره الشيخ عن أيضا تأتي أحيانا بمعنى التعليل، وإذا تأتي أيضا للتعليل، وذكروا المثال اللي هو ضربت العبد إذا أساء، أي لأجل إساءته، يبقى ضربت العبد إذا أساء وإذا أساء، والمعنى لأجل إيه؟ لأجل إساءته. وبعضهم ذكر دونه وأنها تأتي أحيانا للتعليل، وذكروا له مثالا اللي هو إيه؟ من قتل دون ماله، يعني من قتل لأجل ماله فهو شهيد، ماشي. وعن وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني لقولك، يعني لن نترك الآلهة لأجل قولك. فعن هنا بمعنى إيه؟ بمعنى لام التعليل، ماشي، خلاص، ماشي. وإنما فصل هذا، فصل لما قال ومنه، علم على منه دي، حط تحتها خط، ماشي، ومنه فصل ما ذكر بعد منه عما قبلها، فصل هذا عما قبله بقوله ومنه لأنه لم يذكره الأصوليون. يبقى هو ده المعنى اللي هو إيه؟ ما عطفش بالواو، قالك ومنه لكي تتنبه أن هذا زيادة على ما ذكره الإيه؟ الأصوليون. قال لي واحتمال إن لغير التعليل كأن تكون لمجرد التأكيد، إن زيدا لمجتهد، كما تكون إذ وما مضى ذكره، وما مضى لغير التعليل كما تقدم في مبحث الحروف. وبهذا نكون قد انتهينا من المسلك الثاني وهو النص. قال الثالث من مسالك العلة الإيماء، الإيماء في اللغة بمعنى الإشارة، ماشي، وهذا المعنى معنى الإشارة قريب من المعنى الاصطلاحي، لأن هذا المسلك العلة فيها ليس يعني الدليل على العلة ليس إجماعا وليس نصا، وإنما الكلام المذكور وإن لم يكن وضع لإفادة العموم لكنه يشير إليه، يعني الكلام المذكور لم يوضع لإفادة التعليل وإنما يشير إيه؟ يشير إليه. ما هو الإيماء؟ قال لي وهو اقتران الوصف الملفوظ. يبقى الراجح هو طبعا اقتران بين وصف وحكم، اقتران بين وصف وحكم. وكل من الوصف والحكم قد يكون ملفوظا وقد يكون غير ملفوظ. يبقى الأقسام عندي أربعة: لفظ وصف ملفوظ، وصف غير ملفوظ، حكم ملفوظ، حكم غير إيه؟ ملفوظ. قال لي الراجح عندي أن اللفظ، أن الوصف لا بد وأن يكون ملفوظا، وإن لم يكن الوصف ملفوظا خرجنا من باب الإيماء. يبقى ممكن مسلك آخر، يبقى شرط في الإيماء أن يكون الوصف ملفوظا. هذا على الراجح. الشيخ قال أنا لا أشترط، ممكن يكون من قبيل الإيماء حتى ولو كان اللفظ غير إيه؟ ملفوظ. قلنا له ولكن الراجح هو اشتراط التلفظ بالوصف. يبقى المعلومة الأولى أن الوصف لابد أن يكون ملفوظا على الراجح. المعلومة الثانية الحكم، الأمر فيه سهل، يذكر أو لا يذكر. يبقى قال لي اقتران الوصف الملفوظ على الراجح بالحكم سواء كان ملفوظا أو غير ملفوظ. يبقى الأمر في الحكم يذكر أو لا يذكر مش مهم، لكن الوصف لابد وأن يكون مذكورا. يبقى اقتران وصف بحكم لابد أن يقترن وصف وحكم. نشترط في يبقى في وصف وفي حكم، بس الوصف لابد أن يكون مذكورا، الحكم قد يكون مذكورا وقد لا يكون. ماشي. قال اقتران الوصف الملفوظ هذا على الراجح، قيل أو المستنبط هذا على خلاف الراجح، بحكم ولو كان الحكم مستنبطا. يبقى من باب أولى أن يكون الحكم ملفوظا. مفهومتم هذا؟ يبقى بالحكم الملفوظ وأيضا المستنبط ولو كان الحكم مستنبطا. قال كما يكون ملفوظا من باب أولى، كما يكون ملفوظا من باب إيه؟ أولى. قال طيب لو لم يكن هذا الوصف، لو لم يكن للتعليل، لو لم يكن هذا الوصف الذي اقترن به الحكم، لو لم يكن هذا الوصف للتعليل، لو لم يكن للتعليل هو أي الوصف أو نظيره لنظير الحكم حيث أشار بالوصف والحكم إلى نظيرهما، أي لو لم يكن ذلك من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به، كان ذلك الاقتران بعيدا من الشارع لا يليق بفصاحته وإتيانه بالألفاظ في مواضعه. كأن يقول مثلا الأسود اقطعوا يده، الأسود اقطعوا يده، فنقول لماذا؟ يقول لسرقته. وإذا كان لسرقته لماذا سرقت الأسود؟ قل السارق تقطع يده، لكن أنت تقول الأسود تقطع يده ولا يكون الأسود علة في القطع وتعلل القطع بالسرقة، هذا يعني لا يليق بالفصاحة، لا يليق بالإيه؟ بالفصاحة. فهمتم هذا؟ الأسود تقطع يده، فنقول له لماذا تقطع يد الأسود؟ يقول لا دخل لسواده في الأمر، الأمر يرجع للسرقة. طب إذن الأسود والأبيض في هذا الأمر إيه؟ سواء، فذكر الأسود عبس لا معنى له. ماشي. ولذلك كان الإيماء من مسالك التعليل القوية. هو الشرع لم يقل لأجل كذا ولعلة كذا، هو لم يقل، ولكن نقول لو لم نجعل هذا الوصف علة لجعل ذلك لخرج الكلام عن حد الفصاحة، وهذا لا يليق بمنصب الشارع. فهمتم؟ يعني لو لم يجعل هذا الوصف للتعليل لاختلت الفصاحة ولخرج الكلام عن حد الفصاحة، وهذا لا يليق بالشارع. طيب بقي بدون فائدة، يبقى ذكره عبس. هذا قريب مما ذكرناه في باب المفاهيم. لو قلت لك ايه زيد المسلم لا يطير، والزم ايضا لا يطير، والمجوس ايضا لا يطير، فلماذا ذكرت الايه المسلم؟ يعني لا معنى، لا معنى لذكره، ذكره عبس. لا الله لا يطير من الكبر. طيب الوصف المذكور او عندي وصف اقترن بحكم، لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان الاقتران بعيدا يؤدي إلى الخروج عن حد الفصاحة، وهذا مما لا يتصور من الشارع، هذا وجه بعده. قال لي طب وأحيانا يكون هذا الوصف المذكور، من عنده وصف مذكور وحكم مذكور. قال لي هذا الوصف إلا لهذا هذا الوصف إلا لهذا الحكم. أحيانا هذا الوصف الذي هو علة في هذا الحكم يشار به إلى نظيره، فيكون نظير الوصف نظير هذا الوصف علة لنظير هذا الحكم. أحيانا هذا ليس دائما أو ليس واجبا، أحيانا يكون هذا الوصف ليس المقصود أن أقف عند حدود هذا الوصف، بل اللفظ يشير إلى أن أنظر إلى نظيره، ولا أقف أيضا عند حدود الحكم، بل أنطلق وأتعدى إلى نظير الحكم. قال يبقى هذا الوصف علة في هذا الحكم، ونظير هذا الوصف نظير علة في نظير هذا الحكم. أنا أحاول أقرب بالمثال، مثال يعني ممكن تنظر يعني ينظر فيه، يعني لا يفضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قال لي الغضب علة للمنع من القضاء، الغضب مذكور ولا يقضي مذكور، يبقى الغضب علة المنع من القضاء. قال لي ولا تقف عند حدود الايه المذكور فقط، بل نظير هذا الوصف علة في نظير هذا الحكم، بأن أقول لك الجوع المفرط والعطش المفرط والحزن المفرط والفرح المفرط حكمه حكم الغضب، ونظير هذا ولا أقف أيضا عند هذا الحكم، ممكن أيضا أن أتعداه إلى نظيره، كنظر يعني القاضي عندما ينظر في القضية. قال له نظير ذلك ولي أمر المسلمين عندما ينظر في أمر الرعية، ولي أمر المسلمين عندما ينظر في أمر الرعية، بعث الجيوش وقرارات خطيرة، يبقى ما ينفعش يتخذها ولي الأمر في حال الإيه في حال الغضب أو في حال الفرح الشديد أو الغضب الشديد أو الجوع الشديد أو الظمأ الشديد. يبقى قال لي هنا الشيخ بيقول لي حيث يشار، بمعنى أن هذا ليس لازما. أحيانا أتعدى الوصف إلى نظيره وأتعدى الحكم إلى نظيره إذا كان في الوصف المذكور والحكم المذكور إشارة إلى النظير. طب إذا لم يكن هناك إشارة إلى النظير يبقى أكتفي بأن هذا الوصف علة في هذا الإيه الحكم ولا أتعدى إلى النظير. فهمتم الكلام؟ لو لم يكن للتعليل هو أي الوصف أو نظيره لنظير الحكم حيث يشار بالوصف والحكم إلى نظيرهما، طب وإذا لم يشر قال يبقى نقتصر على الوصف المذكور والحكم المذكور. أي لو لم يكن ذلك من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به كان ذلك الاقتران بعيدا، ماشي، بعيدا من الشارع، يعني لا يتصور وقوعه من الشارع. يعني إذا حصل هذا الاقتران ولم يكن هناك تعليل فهذا لا يتصور وقوعه من الشارع. لماذا؟ قال لي من الشارع، بعيدا من الشارع لا يليق بفصاحته وإتيانه بالألفاظ في مواضعها. مثال للإمام حمل وفصاله في عامين لا دي دلالة الإشارة. دلالة الإشارة دي ما يسمى بدلالة الإشارة. إحنا عندنا الإيماء والإشارة والاقتضاء، دول دلالات ثلاثة بيذكرونها في المنطوق غير الصريح، ماشي. فالإيماء اللي إحنا بصدده اللي هو ما يفيد التعليل. قال لي كحكمه، بدأ الشيخ رحمه الله يذكر أمثلة ونماذج للإيماء. قال لي كحكمه أي الشارع بعد سماع وصف، أنت تذكر للنبي وصفا فيذكر لك حكما، هذا الحكم معلل بذلك الوصف الذي ذكر، ماشي. قال لي كما في حديث الأعرابي وقعت أهلي في نهار رمضان فقال اعتق رقبة، اعتق رقبة لأنك سببت مسلما أو لأنك قذفته، هو بيقول أنا وقعت قال اعتق، يبقى لماذا اعتق؟ لأنك وقعت ماشي كحكمه بعد سماع وصف نحو وقعت أهلي قال اعتق رقبة رواه ابن ماجه وأصله في الصحيحين. فأمره بالاعتاق عند ذكر الوقوع يدل على أنه علة له ماشي. وإلا لخل السؤال عن الجواب وذلك بعيد. فيقدر السؤال في الجواب كأنه قال وقعت فأعتق وقعت في إيه فأعتق. يعني عايز يقولك إن مسلك الإيماء ده مسلك قوي جدا بدليل إن هو يقترب من اللفظ. مش هو قال له وقعت قال أعتق. الشيخ بيقول لي فكأن السؤال مذكور. طب لو أن السؤال مذكور لو أن النبي قال هذا وقعت فأعتق قال لي ما هي زي والسارق فاقطعه السارق والسارقة فاقطعه. يبقى هو قريب جدا من إيه من النص. يبقى الإيماء قريب من الإيه من النص. فهمت؟ قال هو ليس مذكورا لكنه كأنه مذكور فهو يقترب بهذا من النص غير الصريح من النص غير الصريح. ولذلك الشيخ البيضاوي جعل يعني كلامه يوهم يعطي هذا المعنى ان الإيماء من قبيل النص غير الصريح ان الإيماء من قبيل الايه النص غير الصريح. طيب انا اريد ان اقول شيء. ممكن الحنفية يستغلوا هذا الحديث ويقولوا ايه انت تقول هذا الوصف علة في هذا الحكم ونظير هذا الوصف علة في نظير هذا الايه الحكم. فلا للحنفي ان يقول نظير الجماع الطعام والايه والشراب اللي هو مطلق الفطر. هو قال اعتق رقبة ورتب ذلك على الوقاع على الوقاع ونظير الوقاع ونظير الوقاع هو الطعام والشراب. فالحنفي ان يقول هذا. فهمتم؟ وكذكر الشارع في الحكم وصفا لو لم يكن علة له لم يفد ذكره. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر وصفا وحكما لو لم يكن هذا الوصف علة يبقى ذكره والعدم سواء لخلى ذكره عن الفائدة الفائدة. كان يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. مش ده احنا ذكرناه في الإجماع ونذكره هنا أيضا. قال لي لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. طب لو لم يكن الغضب علة كان يقول لا يحكم أحد بين اثنين أن أنت ممنوع على القضاء على كل حال. لا يحكم أحد بين لا تحكم بين اثنين يبقى الحكم على العموم ما يختصش بحال الغضب. يبقى لا يحكم أحد بين اثنين. قال رواه الشيخان فتقييده المنع من الحكم بحال الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له وإلا لخلى ذكره عن الفائدة. لو لم يكن الغضب علة لكان ذكره إيه عبثا لا فائدة منه. قال وذلك بعيد أن يتلفظ الشارع بلفظ لا يفيد. قال وكتفريقه كتفريق الشرع بين حكمين بصفة مع ذكرهما. هو يذكر حكما أول ويذكر حكما ثانيا ويفرق بين الحكمين بصفة. يبقى هذه الصفة علة في الايه في الحكم علة في هذا التفريق. هذا المثال الذي ذكر في الحديث هذا قبل الإجماع كان داخل في الإيمان وبعد ذلك حصل الإجماع على هذا السبب. لك أن تجعل هذا مستند الإجماع. لكن بجزئية هذا الدليل هو يكون إيماء. ماشي. ما هو يعني لو جعلنا هذا هو المستند الإجماع لا يمنع. يبقى الغضب المشوش علة بالإيماء وعلة بالإجماع. وكتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما فقط. مثال الأول حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل أي صاحب الفرس سهما. الفرس هذا فرس سهمين لفرسي ولرجولتي ولرجل واحد من ماشي سهم لا أنت وفرسك لك ثلاثة أسهم وأنا ليس معي فرس لي سهم واحد فللفرس سهمان يضاف إليهما سهم صاحبه فيقول له إيه الفارس الذي معه فرس ثلاثة أسهم طب وأنا أنا راجل أسير على رجلي راجل يعني يسير على رجلي له إيه سهم واحد لا يكون للفارس ثلاث أسهم يكون سهمين فقط إيه؟ للفارس سهمين فقط السهم للفرس وسهم للرجل يكون ثلاث أسهم ويقصد جعل للفرس الفارس يقصد هنا لا أنا أفهمه أنه له ثلاث أسهم درسهم في الفقه أن الرجل مع فرسه له سهمين فقط إيه؟ جمع لهم للفارس سهمين. وللفارس سهمين. وللرجل يقصد الرجل. رجل على كل فرق بين من صاحب الفرس ورجل. يعني في الفقه الشافعي الفارس مع فرسه له إيه؟ سهمين اه والراجل سهم واحد سهم واحد اظن هذا قول في يعني انا كنت اظنه قولا للشافعيه على كل في قول هذا القول الذي ذكرته مذكور لبعض الفقهاء يعني لو لم يكن مذهب الشافعي كما تقولون فهو قول قال به بعض العلماء يعني على كل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل اي صاحبه سهما فتفرق بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا. لماذا تستحق أنت اجعلني أشرح على ما قلت لماذا تستحق أنت ثلاثة لأنني معي فرس أو لماذا تستحق سهمين لأنني معي فرس ولماذا تستحق أنت سهما واحدا لأنني ليس معي فرس. النبي فرق بين الحالتين بوجود الفرس وبعدم وجود الفرس. يبقى وجود الفرس علة في استحقاق السهمين وعدم وجوده علة في استحقاق السهم الواحد. فهمتم هذا؟ قال لي طيب لو نفترض أن الراجل والفارس كل منهما يستحق سهمين مثلا أو كل منهما يستحق مثل مال الآخر لماذا ذكرت الفرس وعدم الفرس؟ يعني فهمتم لو فرضنا أن الراجل والفارس كل يستويان فيما يستحقان تقول طب ولماذا ذكرت الفرس؟ فهمتم؟ قال لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا. ومثال الثاني حديث الترمذي القاتل لا يرث. هنا النبي فرق بين حالتين بس حالة مذكورة وحالة معلومة. ابن الميت معلوم أنه يرث هذه حالة معلومة والحالة المذكورة أن القاتل ابن الميت إذا كان قاتلا لا يرث. يبقى هو في حالة مذكورة وحالة معلومة. الحالة المعلومة أن الابن يرث. الحالة المذكورة أن الابن إذا كان قاتلا لا يرث. وفرق بين الحكمين الإرث وعدم الإرث بوصف هو القتل. فالابن غير القاتل لماذا يرث؟ للبنوة مع عدم القتل. طيب والآخر لماذا منع من الإرث؟ قال لي لأجل القتل. يبقى هو فرق بين الوصفين أو بين الحالين بوصف هو القتل فيكون القتل هو العلة في الإيه؟ في المنع في المنع من الإرث كما أن عدم القتل مع البنوة سبب في استحقاق الإيه؟ الإرث. فهمتم هذا؟ قال وكتفريقه والثاني اللي هو العلة فيه مش مذكورة عند الحكم الثاني مش مذكور بس معلوم. مثال الثاني حديث الترمذي القاتل لا يرث أي بخلاف غيره بخلاف غير القاتل المعلوم إرثه كأن يكون ابن الميت. ف فالتفريق بين عدم الإرث المذكور القاتل لا يرث وبين الإرث المعلوم للابن ماشي بصفة القتل المذكور مع عدم الإرث لو لم يكن لعليته له لكان بعيد. إذن لابد أن يكون الحكم ثابتا قبل. عندي حكمين تصوير المسألة. عندي حكمين قد يذكر الحكمان ويفرق بينهما بصفة وقد يكون عندي حكمين عندي حكمان أحدهما مذكورا أحدهما مذكور والآخر معلوم لكن الثاني لم يذكر يعني هو وإن لم يكن مذكورا لكنه معلوم ويفرق بينهما بصفة فتكون هذه الصفة علة في الحكم المذكور تبقى الصفة المذكورة علة في الحكم الايه المذكور. قال لي أو تفرقوه بين حكمين بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك يبقى عندي حكمين يفرق بينهما بواحد من هذه الأمور. مثال الشرط حديث مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ثم قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا هو يقول بيع هذه الأشياء بجنسها متفاضلا حرام فإذا اتحدت طب فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم متفاضلا متفاضلا وغير متفاضل يبقى هو فرق بين حالتين بين حالة اتحاد الجنس وحالة اختلاف الجنس. قال في حالة اتحاد الجنس لا تبيعوا طب وفي حالة اختلاف فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا فهمتم يبقى حرم البيع متفاضلا في حالة اتحاد الجنس وأباح البيع متفاضلا في حالة اختلاف الجنس يبقى فرق بين حكمين بصيغة الشرط اللي هي فإذا اختلفت. قال لي يبقى اختلاف الجنس علة في جواز البيع متفاضلا كما أن اتحاد الجنس علة في تحريم البيع متفاضلا مفهوم هذا؟ فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز كما أنه لو لم يكن لعلية الاتحاد ماشي للتحريم لكان بعيدا. وهذا واضح يعني إذا كان يحرم علينا بيع الشيء بيع هذه الأشياء عند اتحاد الجنس ويحرم علينا بيعها متفاضلا مع اختلاف الجنس يعني الحكم سواء في الحالتين فلماذا قلت فإذا اختلفت ماشي. ومثال الغاية ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال يحرم قربانهن حال الحيض ولا يحرم قربانهن حال الطهر. يبقى فرق بين حالين وفرق بين حكمين بصفة قال فإذا أي فإذا طهرن فلا منع من قربانهن كما صرح به في قوله عقبه فإذا تطهرن فأتوهن. فتفرقه بين المنع من قربانهن في الحيض وبين جوازه في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز كما أنه لعلية الحيض للمنع لكان بعيدا. لكن في تفريق بين حكمين بشرط أيضا. لا مش بشرط. فإذا هو يقول لك أولا لو لم يأتي قوله تعالى هذا تصريح بعد تلويح هذا تصريح بعد إيه هو قال لك لو لم يأتي قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن كنت أنا الآية في الآتي ولا تقربوهن حتى يطهر كنت استفهم أن قبل الطهر يحرم وبعد الطهر لا يحرم هذا الذي فهمته جاء به مصرحا فهم؟ يعني بعد أن فهمت هذا بطريقة التلويح يأتي لك بطريقة التصريح فيقول فإذا تطهرنا فأتوهن. والله لو لم تأتي هذه الجملة أنا كنت فهمتها من التي قبلها ولكن بطريقة التلويح بطريقة الإشارة. في إذن حتى يطهرنا هو المقصود أنه انقطاع الحيض فإذا تطهرنا يغسل منه طهارة الاغتسال. نعم نعم بس أنا أتكلم الآن، لا أتكلم في الاغتسال الآن، أنا أتكلم في جزئية انقطاع الإيه؟ انقطاع الحيض. فهمتم هذا؟ طيب وجه بعوده، قال لي والله لو كان يحرم علينا القربان في حال الطهر وفي حال الحيض فلما قلت حتى يطر؟ ماشي. ومثال الاستثناء قوله فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، أي الزوجان عن نصف المهر فلا شيء لهن، فتفرقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه، لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء كان لكان إيه؟ لكان بعيدا. ماشي. هذه الآية كما تعلمون في المطلقة قبل الدخول، وأن الله عز وجل أوجب لها نصف الإيه؟ المهر. قال فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم من المهر إلا أن يعفون، إلا أن تعفو المرأة عن نصف مهرها، فإذا عفت عن نصف مهرها فلا شيء لها. يعني هو فرق بين استحقاقها النصف وبين عدم استحقاقها بصفة هي العفو، يبقى العفو هو العلة في إسقاط النصف كما أن عدم العفو علة في استحقاقه. فهمتم؟ قال لي ومثال الاستدراك تكملة الآية إلا أن يعمل في إدرس. سبق أن ذكرنا هذه الآية في المجمل، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قلنا بيده عقدة النكاح تحتمل الزوج وعليه حمل الشافعي، وتحتمل ولي المرأة وعليه حمل مالك. ماشي. ويبقى المعنى إلا أن عند الشافعي إلا أن تعفو المرأة عن نصف مهرها فيسقط النصف، أو يعفو الزوج فيعطيها المهر كاملا. أنا لن أعطي النصف، أنا واجب علي النصف لكن أنا سأعطي المهر إيه؟ كامل. وعند الإمام مالك إلا أن تعفو المرأة أو يعفو أبوها عن نصف المهر فيسقط بأحد الإسقاطين، إما بإسقاط المرأة أو بإسقاط وليها. ماشي. طيب قال ومثال الاستدراك قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فتفرقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان وبين المؤاخذة بها عند تعقيدها، لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان. طب إذا كان يؤاخذنا في حال اللغو وفي حال تعقيد اليمين فلماذا قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان؟ هو فرق بين المؤاخذة وعدم المؤاخذة، فلولا أن اللغو علة في عدم المؤاخذة والتعقيد علة في المؤاخذة لكان بعيدا. إذا كنا نؤاخذ في الحالتين أو لا نؤاخذ في الحالتين لماذا فرقته؟ فهمت؟ وكترتيب الحكم على الوصف نحو أكرم العلماء، خلي بالك من شيء، هذا المثال ذكرناه في العموم المفهوم بطريق العقل، العموم المفهوم بطريق الايه؟ العقل. اولا العموم هنا قد يستفاد من اللفظ وقد يستفاد من العقل، فوالله يستفاد من اللفظ اذا جعلت ال استغراقيه اكرم العلماء اي كل العلماء، واذا لم تجعلها استغراقيه ياتي مبحث الايماء فتقول أكرم العالم. لماذا؟ قال لي أي لعلمه، قال لي والعلة الحكم يعم بعمومه، فكل من وجدت فيه صفة العلم ماشي يكرم، فيبقى هذا العموم مستفاد من جهة العقل. قال وكترتيب الحكم على وصف أكرم العالم، طب ولماذا لماذا لم أكرم العالم والجاهل؟ لماذا هو لماذا العالم فقط؟ قال لي أي لعلمه، يعني بالإيماء نفهم أن العلة إيه؟ لعلمه، والحكم يعم بعموم علته، فبهذا عموم مستفاد من جهة العقل إذا لم تجعل ال استغراقية. طب لو جعلتها الاستغراقية هل يبقى العموم مستفاد من اللفظ ونخرج من باب الإيماء أصلا؟ ماشي؟ عندكم اعتراض؟ وكمنعه أي الشارع مما قد يفوت المطلوبة، مما قد يفوت المطلوب نحو فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالمنع من البيع وقت النداء، وقت نداء الجمعة الذي قد يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدا. مفهوم هذا؟ والله لو البيع أصل فيه منافع، وإن الشرع أباح وحل الله البيع، طب لماذا حرمته مع أنه حلال في الأصل؟ لماذا حرمته وقت النداء للجمعة؟ قال لي لأن الانشغال به يفوت الجمعة، والمطلوب عدم تفويتها، والمطلوب عدم تفويتها. قال لي يبقى مانع من البيع لعلة هي تفويت صلاة الجمعة، أو أنه مظنة تفويت صلاة الجمعة. ليتكم تحفظون هذه الأمثلة وهذه الحالات. ماشي. قال وهذه أمثلة لما اتفق على أنه إيماء، وهو أن يكون الوصف والحكم ملفوظين وإن كان في بعضها تقدير. خلي بالك من شيء، قال لي هذه الأمثلة اللي احنا قلناها الكثيرة جدا دي، ده من الإيماء المتفق عليه. لماذا هي من الإيماء المتفق عليه؟ قال لي الوصف ملفوظ والحكم ملفوظ، ودي حالة اتفق العلماء على اعتباره من الإيماء، أن يكون الوصف ملفوظا والحكم ملفوظا ويقرن الشرع بينهما، فلو لم يكن هذا الوصف علة في هذا الحكم كان لكان بعيدا من الشارع، لكان هذا التصرف وهذا الاقتران من الشارع بعيدا. فهمتم؟ قال لي طيب، قال لي وإن كان في بعضها تقدير. احنا قلنا القاتل لا يرث، قلت وغير القاتل يرث، قدرنا. ماشي. قدرنا في ايه تاني؟ يعني قال لي وإن كان في بعضها تقدير، زي ما احنا قلنا في المثال اللي احنا ايه القاتل لا يرث، قلت وغير القاتل يرث، لأننا نقول المقدر لعلة كسائر، المقدر لعلة إيه كثابت. طيب إحنا كده لنا أن نتخيل الوصف مذكور والحكم مذكور. طب الوصف غير مذكور والحكم غير مذكور، الوصف مقدر والحكم مقدر أو مستنبط، الوصف غير مذكور مستنبط والحكم غير مذكور أيضا مستنبط. قال لي هذه الصورة مما اتفق على أنه ليس من الإيمان. يبقى إذا كان الوصف مذكورا والحكم مذكورا، قال لي هذه صورة اتفق على أنها من الإيمان. طب عكس هذه الصورة، الوصف مستنبط ليس مذكورا والحكم مستنبط ليس مذكورا، قال لي اتفقوا على أن هذه صورة ليست من قبيل الإيمان. والله إذا ثبتت علية هذا الوصف المقدر لهذا الحكم المقدر، يبقى بطريق إيه؟ بطريق آخر ليس الإيمان. لا إله إلا الله. قال وعكس هذا القسم ليس بإيماء قطعا. إيه عكس هذا القسم؟ الوصف مستنبط والحكم مستنبط. قال لي وفي الوصف الملفوظ والحكم المستنبط وعكسه وفيه أكثر العلل خلاف مختلف الترجيح، كما أفادته عبارة المصنف. طيب خلينا نتصور هذا الأمر. قال لي وفي الوصف الملفوظ والحكم المستنبط. تذكرون ونحن نشرح التعريف قلنا الراجح أن الوصف إذا ذكر ولا يضرون في الحكم أن يذكر أو لا يذكر أن هذا من الإيه؟ من الإماء. يبقى الراجح أن الوصف المذكور والحكم المستنبط من الإماء. وفي الوصف الملفوظ والحكم المستنبط وعكسه عكس اللي هو يكون إيه؟ الوصف مستنبط والحلم قال لي وفيه أكثر العلل. لا تبيعوا الطعام بالطعام. لماذا؟ تستنبط الوصف تقول لأجل الطعم. لا تبيعوا البر بالبر تقول لأجل الطعم. فاجتنبوه لعلكم تفلحون في الخمر للإسكار. ماشي؟ يبقى وفيه أكثر العلل. أكثر العلل يذكر الحكم وأنا أستنبط الإيه؟ أستنبط الوصف. قال لي الراجح أن هذا ليس من الإيماء. إلى عكسه. يبقى دلوقتي قال لي الوصف مذكور والحكم مستنبط. الراجح أن هذا من الإيماء على ما اختاره المصنف. طب عكسه الحكم مذكور والعلة. قال لي وفيه أكثر العلل لأن غالب العلل مستنبط. غالب العلل إيه؟ مستنبط. ده ذكرناه. لا تبيع البر بالبر واستنبط انت العلة. حرمت الخمرة وانت تستنبط العلة وهكذا. قال لي خلاف مختلف الترجيح كما افادته عبارة المصنف. قيل انهما اي السورتين المذكورتين انهما ايماء تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ. هذا كل المقدر كالايه؟ كالثابت. فيقدمان عند التعارض على المستنبط بلا إيماء. المستنبط بلا إيه؟ بلا إيماء. وقيل ليس إيماء والأصح أن الأول إيماء لاستلزامه الوصف لاستلزام الوصف للحكم بخلاف الثاني لجواز كون الوصف أعم. مثال الأول قوله تعالى وأحل الله البيعة. خلي بالك من شيء عشان وأحل الله البيع. مثال لماذا؟ قال لي للوصف المذكور والحكم المستنبط. قال لي أنا أريد أن أفهم أين العلة أين الوصف وأين الحكم. فأقول لك الوصف هو الحل والحكم هو الصحة. لماذا صح البيع؟ لحله. لأن البيع الحرام أو المنهي عنه لا يصح. فهمت ماذا؟ يبقى وأحل الله البيعة. قال لي أنت ذكرت الوصف. أنت تقول الحل وصف وهو علة لصحة البيع. يبقى حله علة لصحته. قال لي الصحة غير مذكورة. يبقى الصحة اللي هي غير مذكورة اللي هي الحكم. وأحل الله البيعة. قال لي ذكرت الوصف. طب هذا الوصف علة لماذا؟ قال لي علة لصحته. هذا على قول من يجعل الصحة والحكم الوضع. إيه؟ هذا على قول من يجعل الصحة الحكم الشرعي حكم غير الوضعي. ما الحكم الوضعي أيضا حكم شرعي. ماشي؟ حكم شرعي وضعي. طيب خلي بالك من حاجة. خلي بالك من شيء. هو أنا إذا ذكرت العلة يعني يبقى لابد من معلول. لابد من معلول. يبقى وأحل الله البيعة لماذا أحل؟ لأجل صحته. لكي أحل الله البيعة لكي يترتب على حله الصحة. لكي يترتب على حله الإيه؟ الصحة. قال لي وزياح وحرم الربا. طب ولماذا حرم الربا؟ قال لي لكي يترتب عليه عدم الصحة. يبقى الحكم العلة تستدعي تستدعي معلولا ماشي، بخلاف العكس، بخلاف الايه العكس. قال لي والثاني كتعليل الربويات بالطعم او غيره. طيب خلينا نقرا الجمله تاني. قال لي الاستلزام الوصف للحكم بخلاف الثاني لجواز كون الوصف عام، لجواز كون الوصف ايه عام. قال لي كتعليل الربويات بالايه بالطعم او غيره. طيب اريد ان افهم المثال، كتعليل الربويات كويس انا فهمت الان. هو الحديث ورد ازاي؟ قال لي لا تبيع البر بالبر. المذكور حرمة التفاضل بس الوصف غير مذكور، هل ممكن من الممكن ان يكون الوصف مساويا للحكم فاعلل لا تبيع البر بالبر بكونه برا؟ هذا احتمال. وفي احتمال ان تكون العله اعم، لا تبيع البر بالبر لانه مطعوم، قال لي كونه مطعوما اعم من كونه برا. قال لي يبقى لا تبيع البر بالبر لا تستلزم الطعم، لا تستلزم الطعم. محتمل ان تكون العله لا تبيع البر بالبر، ما انا قلت لا تبيع الذهب بالذهب لكونه ذهبا، من المحتمل ان يكون لا تبيع البر بالبر لكونه برا. يبقى من المحتمل ان يكون الوصف مساويا للحكم، ومن الممكن ان يكون الوصف اعم كما لو عللنا بالطعم. الطعم اعم من البر، والاختيات والادخار اعم من البر، والكيل والوزن اعم من البر، ومعلوم ان الاخص لا يستلزم الاعم، الاخص لا يستلزم الاعم. فهمتم هذا؟ طيب والله اذا ذكرت العله، قال لي يبقى العله دي عله لماذا؟ عله لمعلول، يبقى لابد من ان العله تستدعي معلولا. قال لي يبقى نجعل هذا القسم من قبيل الامامه. قال لي طب لكن ذكر الحكم لا يدل على الوصف، ذكر الحكم لا يدل على الوصف، لان الوصف قد يكون مساويا وقد يكون اعم، والاخص لا يستلزم الاعم. البر لا يستلزم الطعم كما انه لا يستلزم الاختلاط والادخار، كما انه لا يستلزم الكيل والوزن، لان كل واحد من هذه الثلاثه اعم من الايه من لا تبيع البر بالبر. طيب الشيخ قال لي انا ذكرت لك كلمه النظير في التعريف ولم امثل لها، فقبل ان اختم الشيخ محل بيقول قبل ان اختم مسلك الإماء هجيب لك مثال، اذكر لك مثال للنظير. قال ومثال النظير حديث عائشه ان امراه قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها؟ قال لي ارايت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك. المذكور دينه دين الله، المذكور دين الله اللي هو ان امي ماتت عليها صوم، المذكور هو دين الله، ونظيره دين الادمي. فصومي عن امك. قال فانه يؤدي عن. سالته عن دين الله على الميت وجواز قضائه عنه، فذكر لها دين الآدمي عليه وقررها على جواز قضائه عنه، وهما نظيران دين الله ودين الآدمي ماشي. فلو لم يكن جواز القضاء فيه لعلة الدين له لكان بعيدا. تفهمون هذا؟ لماذا إذا صامت هي عن أمها أجزأ عنها، أجزأ عن أمها، إذا صامت هي عن أمها أجزأ عن أمها؟ لأنها دين لله، كما أنك لو أديت دينا على آدمي أجزأ عن هذا الآدمي لأنه دين على الآدمي، فهما نظيران. طيب ولا يشترط في الإيماء مناسبة الوصف الموما إليه للحكم عند الأكثر بناء على أن العلة بمعنى المعرف، وقيل يشترط بناء على أنها بمعنى الباعث. خلي بالك من شيء، لو أن الشارع قال القائم فاقطعوا يده، لو هو قال كده فعند القيام غير مناسب للقطع. لو قال ذلك أنا كنت سأثبت علية القيام للقطع، لأن الإيماء عندي طريق مثبت لإيه؟ للعلة. ولا يشترط، مناسبة، لا نشترط المناسبة بين العلة والمعلول. فهمتوا هذا؟ لو أن الشارع قال القائم فاقطعوا يده، كنت أنا سأستدل بهذا الاقتران على علية القيام للقطع. ماشي؟ يبقى على الرأي الراجح نحن نعرف العلة بمعنى إيه؟ بمعنى المعرف. يبقى جعل الله عز وجل هذا الشيء علامة على هذا الحكم، ولا يشترط بين العلامة، بين المعرف والمعرف، لا يشترط بين المعرف والمعرف مناسبة. سر في هذا الطريق، إذا وجدت عبارة طويلة ستجد عندها زيدا، لا توجد مناسبة بين العبارة الطويلة ووجود إيه؟ زيد. ولكن هذه العبارة الطويلة معرفة لوجود إيه؟ زيد. يبقى لا يشترط في المعرف أن يكون مناسبا للمعرف، ونحن نعرف العلة بأنها المعرف للحكم. مفهوم هذا؟ يبقى إذا ثبتت العلة بطريق الإيماء لا تشترط فيها مناسبة. أو بعبارة أخرى، إذا حصل هذا الاقتران المذكور بين الوصف والحكم، فنقول الوصف الذي اقترن بالحكم علة في هذا الحكم حتى ولو لم يكن مناسب. بعض العلماء لا، لو قال لي القائم فاقطعوا يده لا توجد مناسبة بين القيام والقطع، ويبقى القيام ليس إيه؟ ليس علة، لأننا نشترط في الوصف المقترن بالحكم أن يكون هذا الوصف مناسبا للحكم. قال لي بس هذا الرأي رأي إيه؟ مرجوح. السرقة مناسبة، للإيه؟ للقطع، للعقوبة اللي هي منها القطع. ووقاع الرجل في نهار رمضان مناسب للكفارة، تفهمون هذا؟ لكن نقول المناسبة قد توجد لكن ليست شرطا عندي، ليست إيه؟ شرطا عندي. قال لإيه؟ وقيل يشترط بناء على أنها بمعنى الباعث، العلة أيضا إذا كان الإيماء أضعف من العلة. الإيماء أضعف من إيه؟ الإيماء ليس أضعف من العلة، علة النصوص. مسلك الإيماء يلي النص، مسلك الإيماء يلي النص. في العلة يشترط أن تكون مناسبة. نعم، العلة يشترط فيها المناسبة. إذا كان الإيماء أضعف منه لماذا لا يشترط؟ خلي بالك من شيء، هو الشرط المذكور دوت الذي ذكر، في المستنبطة ولا في المنصوصة؟ ذكرنا غريمة هو في العلة، في العلة المستنبطة. لكن الثابتة بالإيماء، لو كان المستنبط هو أعلى من الإيماء. لا افهم، أنا عندي العلة الثابتة بالإجماع لم نشترط فيها المناسبة، العلة الثابتة بالنص لا نشترط فيها المناسبة، وكذلك العلة هذا محل اتفاق. ماشي؟ يعني أنت لا تسأل الشارع لو قال لك لا تبيع البر بالبر لأجل الطعم، الطعم غير مناسب، الطعم ليس، لا يوجد مناسبة بين الطعم وبين التحريم. لو أن الشارع قال حرمت التفاضل لأجل الطعم ليس لك أن تعترض وتقول لماذا، ما هي العلة في ذلك؟ قد نطلع وقد لا نطلع على العلة. يبقى العلة إذا كانت منصوصة أو كان مجمع عليها المناسبة لا تشترط اتفاقا. العلة إذا كانت ثابتة بالإيماء لا تشترط فيها المناسبة على الراجح. على الإيه؟ على الراجح. ماشي. هو بعد ذلك سيذكر لك أنواع من المسالك وسيشترط في بعضها المناسبة ولا يشترط في بعضها المناسبة. ماشي. طب الرابع من مسالك العلة السبر والتقسيم. طيب يعني ما حرره العلماء في هذا الباب أن الصبر والتقسيم لفظ واحد كعبد الله علم. كعبد الله مش عبد لوحدها ولفظ الجلال لوحده، لا عبد الله علم على هذه الذات. فالصبر والتقسيم عالم. الصبر والتقسيم، الصبر والواو والتقسيم المعطوف والمعطوف عليه والواو، هذا كله علم على مسلك من مسالك العلة. جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى، جزء اللفظ ماشي. عشان بعض الأفاضل قالوا المفترض أن يقال فيه التقسيم والحصر، مش الصبر والتقسيم. هم بعضهم يقول لك كان الأولى أن يسمى التقسيم والصبر على ترتيب على ترتيب ما يحصل. فنقول له لا، هما ليس لفظان، كل واحد منهم له دلالة على معنى. لا ده هما معا لفظ واحد علم على مسلك من مسالك العلم. فهمتم؟ يبقى إذا وجه لك هو يقول لك حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح للعلية فيتعين الباقي، يبقى أنا أقوم أولا بالتقسيم ماشي، وبعد ذلك أقوم بالإيه بالصبر. يبقى التقسيم والصبر، أنا أجمع الأوصاف أولا وبعد أن أجمع الأوصاف أختبر الأوصاف. الصبر الاختبار، يعني أجمع الأوصاف أولا ثم أختبره، اللي يبقى التقسيم والإيه والصبر. فلماذا أنتم تقولون الصبر والتقسيم؟ كيف تجيب؟ تقول لأنهما ليس لفظين كل واحد منهم يدل على معنى، بل هما لفظ واحد علم على إيه؟ على معنى واحد، علم على مسلك من مسالك العلم. ماشي. طيب اختصارا، أحيانا يعبر عن اللفظ ببعضه، فالبعض يقول مسلك الصبر وبعضهم يقول مسلك التقسيم. الأمر سهل. يبقى هذا المسلك اسمه الصبر والتقسيم، وهو لفظ واحد دل على معنى واحد، وقد يختصر البعض على تسميته بأحد الجزئين، يقول مسلك الصبر أو مسلك التقسيم. طيب قال لي الصبر والتقسيم وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه، اللي هو محل الحكم، محل الحكم اللي هو الخمر مثلا، محل الحكم اللي هو الخمر مثلا أو البر مثلا، الرابع من مسالك العلة السبر والتقسيم، وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه وإبطال ما لا يصلح منها للعلية، فيتعين الباقي لها للعلية، كأن يحصر أوصاف البر في قياس الذرة مثلا عليه، في الطعم وغيره، ويبدل ما عدا الطعم بطريق، فيتعين الطعم للعلية. والصبر لغة الاختبار، فالتسمية بمجموع الأمرين واضحة، وقد يقتصر على الصبر كما قد يقتصر على التقسيم. ماشي. فمجموع الاسمين واضحة وقد يقتصر على الصبر، وأنا أقول لك وقد يقتصر على التقسيم. في عندي طريقتين، يعني إحداهما مذكورة في الحاشية والثانية مذكورة في التقرير، طريقتين يتعلقان بكلمة الصبر والتقسيم. فمثلا الطريقة الأولى تقول الصبر والتقسيم، ما هو الصبر والتقسيم؟ اللي حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح للعلية فيتعين الباقي. اللي حصر الأوصاف، أنا أولا ماذا أعمل؟ أعمل إلى محل الحكم اللي هو الخمر الذي ثبت حكمه بالنص أو الإجماع، اللي هو الخمر أو البر، أعمد إلى هذا المحل فأحصر أوصافه، الخمر مسكرة وسائلة ولها لون كذا ولها رائحة كذا، ماشي، لونها ورائحتها لا يصلحان للعلية، ومائعيتها كونها سائلة لا يصلح للعلية، فيبقى فلا يبقى إلا الإسكار فيكون هو الإيه؟ العلة. فهمتم هذا؟ قال لي حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح للعلية. قال لي الحصر والإبطال يستلزمان الاختبار اللي هو الصبر، أو أنا إذا حصرت الأوصاف وأبطلت ما لا يصلح للعلية هذا لا يكون إلا بعد اختبار هذه الأوصاف. يبقى الحصر والإبطال يستلزمان الصبر، يستلزمان الصبر، يعني لا يحصلان إلا بعد صبر الأوصاف واختباره، تمام كده؟ قال لي والتقسيم، قال لي التقسيم لا يكون إلا بعد الصبر. أنا إذا صبرت الأوصاف قسمتها، هذا لا يصلح وهذا يصلح، فهمتم هذا الأمر؟ قال لي بقى الحصر والإبطال يستلزمان الصبر. يعني ايه يستلزمان الصبر؟ قال لي الصبر اللي هو الاختبار، قال لي ما ابطال ما لا يصلح للعلية لا يكون الا بعد اختبار هذه الاوصاف. قال طيب انا الان اختبرت الاوصاف، قال لي بعد الاختبار اللي هو الصبر ياتي التقسيم، هذا يصلح للعلية وهذا لا يصلح. هذه طريقة، هذه ايه طريقة، الحصر والابطال لا يكونان الا عن صبر، والصبر يلزم عنه التقسيم. طب الطريقة الثانية، هو طريقة الشيخ سعد التفتزاني ولعلها أجود، يقول إيه؟ يقول الصبر الحصر، أنا عندي الصبر والتقسيم هو حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح. قال لي الحصر راجع إلى التقسيم، والصبر راجع إلى الإبطال. الحصر راجع إلى التقسيم. هو أي كده، الحصر راجع إلى التقسيم، والصبر راجع إلى الإبطال. نحاول نفهم هذا الكلام. وذلك لأنه إذا قال بحثت عن أوصاف البر فلم أجد ثم ما يصلح للعلية في بادئ الرأي إلا الطعم أو القوت أو الكيل، لكن الطعم أو القوت لا يصلحان عند التعمل فتعين الكيل، فقد حصر ما يصلح للعلية فيما ذكره على وجه التقسيم، على وجه التقسيم بأول، وبين ببحثه الذي هو الاختبار بطلان ما عدا الكيل. تفهمون هذا الكلام؟ أشرحه أنا. الشيخ بيقول لي الحصر الراجع إلى التقسيم. محل الحكم هو البر، محل الحكم هو البر. لي في البر نظران، بادئ الأمر وثاني الأمر. بادئ الأمر أقول نظرت في البر فلم أجد ما يصلح للعلية في بادئ الأمر إلا الطعم أو الكيل أو القوت الاختياد. كلمة حرف أو دوت مش هو من حرف تقسيم، يبقى هو قسم الأوصاف الموجودة في محل الحكم، قسمها يعني ذكرها بحرف أو، يبقى الحصر هو تقسيم للأوصاف المذكورة، الأوصاف الموجودة في محل الحكم تقسيمها بحرف التقسيم أو. بحثت أوصاف البر فلم أجد في بادئ الأمر ما يصلح للعلية إلا، هذا حصر، طعم أو كيل أو اختياد أو قوت. قال لي أنت كده حصرت الأوصاف، يعني قسمتها وذكرتها بحرف التقسيم اللي هو أو. قال لي والصبر يرجع إلى الإبطال، عندما بعد أن جمعتها وحصرتها وقسمتها بحرف أو بحثت، فقلت ولكن الطعم لا يصلح ولكن القوت لا يصلح، فتعين الايه؟ فتعين الكيل. يبقى الصبر راجع الى الافطار. مفهوم هذا؟ يبقى طريقتين، في طريقه اولى وطريقه ايه وطريقه ثانيه. طريقه ثالثه بقى اللي انت تقول جزء اللفظ اللي يدل على جزء المعنى، وان الصبر والتقسيم علم على الحصر والابطال جميعا، الحصر والابطال ايه جميعا، ولا يلزمك ان ترد الحصر الى صبر او الى تقسيم، فهمني؟ ولا يلزمك ان ترد الابطال الى صبر او الى تقسيم، مجموع الامرين الصبر الحصر والابطال، مجموع الامرين هذا مثلك، عليه علم او عليه اسم، هذا اسم اسمه صبر او ايه او تقسيم. فهمتم؟ احتاج الى شرح ولا كفايه كده؟ احنا بنحاول جاهدين ان اذا كان في فوائد في الحاشيه نستخرجها ايه وندعم بها الشرح يعني. قال ويكفي قول المستدل، هنا شغل الجدل يعني، لابد ان تنتبهوا ليه. في المناظرة في حصر الأوصاف التي أذكرها بحثت فلم أجد، فلم أجد غيرها والأصل عدم ما سواها لعدالته مع أهلية النظر، فيندفع عنه بذلك منع الحصر. أنت تقول إيه؟ أنت تقول يحرم التفاضل، تقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لك اعترض، يعني الاعتراض مع بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لسه ببدأ الكلام فقال لي اعترض. أنت بتقول إيه؟ يحرم التفاضل في الأرز قياسا على البر لعلة هي الطعم، فقال لك أمنع كون الطعم علة. فقلت له البر إما مكيل وإما مقتات وإما مطعوم. أنت لسه هتقول الكيل لا يصلح والاختلاف لا يصلح فيتعين الإيه؟ الطعم. فقال أمنع، قبل أن تكمل قال أمنع انحصار الأوصاف في هذه الثلاثة. لماذا لا يكون هناك رابع هو العلة؟ فهمت هذا؟ أنت تقول العلة إما الطعم إما الكيل إما الوزن، لسه هتقول الأول لا يصلح الثاني لا يصلح، قال لك أمنع حصر الأوصاف فيما ذكر. قال لك كيف تجيب؟ فتقول يكفي المستدل أن يقول بحثت فلم أجد سواها والأصل عدم غيرها، بحثت فلم أجد، ماشي، وبحثت فلم أجد هذه تصلح علة أو تصلح دليلا في النفي، لا تصلح دليلا في الإثبات. بحثت فلم أجد، أنت بتقول أنت فلم أجد غيرها، لماذا لا يوجد، لماذا لا يوجد رابع؟ قال لي بحثت فلم إيه، فلم أجد. هذا الدليل بحثت فلم أجد تصلح في الإيه، في النفي، لا تصلح في الإثبات. سيأتي قريبا في المناسبة إني بحثت فلم أجد، ديت لا تصلح في المناسبة. ماشي. على كل أمنع انحصار الأوصاف في هذه الثلاثة، لماذا لا يكون هناك رابع هو العلة؟ فتقول بحثت فلم أجد ما يصلح للعلية غير هذه الثلاثة. قال لي لأنك فقيه يعني من أهل النظر ولعدالتك، يبقى هذا يجعل الأهلية والعدالة سببا في قبول قولك. والله غير العدل قد يطلع على رابع ويخفيه، وغير الفقيه قد يجهل أن هناك رابع، ففقهك وأهليتك للنظر هذا يمنع أن يكون هناك رابع لا أعلمه، والعدالة تمنع أن يكون هناك رابع وأنا أخفيه. فهمتم؟ فقال لأهليته للنظر ولعدالته يكتفى بقوله بحثت فلم أجد، بحثت والأصل العدم فلم أجد. قال والمجتهد أي الناظر لنفسه يرجع في حصر الأوصاف إلى ظنه فيأخذ به ولا يكابر نفسه. طبعا كما نقول في مقام النظر ومقام المناظرة، في مقام النظر أنا بحثت وبذلت كل ما في وسعي لاستخراج الأوصاف التي يصلح أن تكون علة، فوقفت عند هذه الثلاثة الطعم الخيب الوزن، وبعد نظر طويل لم أجد هناك رابع، فظننت أنه لا يوجد رابع. قال لي أنت كمجتهد يجب عليك أن تأخذ بغلبة الظن، فلا تكابر نفسك، ما تقولش لربما يكون هناك رابع، ربما يكون هناك رابع، لا أستطيع أن أجري الصبر والتقسيم لاحتمال أن يكون هناك رابع. قال لي لا تكابر نفسك، أنت غلب على ظنك أنه لا يوجد رابع، فخذ بما غلب على ظنك. قال لي طب هذا في مقام النظر، وفي مقام المناظرة لا يكابر نفسه، لا يكابر. أنا شرحتها الآن، يعني أنا الآن يغلب على ظني أنه لا يوجد رابع، لا أقول لنفسي أنا لا أستطيع أن أجري عملية الصبر والتقسيم لاحتمال أن يكون هناك رابع، أنا غلب على ظني أنه لا يوجد رابع، فما تقولش ربما يوجد رابع، ربما يوجد رابع، يعني أنا الآن أكابر نفسي. قال والمجتهد أي الناظر نفسه يرجع في حصر الأوصاف إلى ظنه فيأخذ به ولا يكابر نفسه. ماشي. طب والمناظر يرجع إلى ماذا؟ الناظر يرجع إلى إيه؟ إلى ما غلب على ظنه. طب والمناظر يرجع إلى ماذا؟ أن يرجع إلى دينه وعدالته، هذه مش مذكورة، ذكرت، يعتبر ذكرت أولا، يرجع إلى دينه وإيه؟ وعدالته، يرجع وأهليته للنظر، يرجع لأهليته للنظر التي بها لا يخفى عليه رابع في الغالب، ويرجع لعدالته التي تمنعه من أن يخفي وصفا رابعا هو يعلم. ماشي. هذه الكلمة تقريبا كلمة الشيخ مدخخ العيد، يعني أن الناظر يرجع إلى ظنه والمناظر يرجع إلى دينه وإيه وعدالته. قال لي فإن كان الحصر والإبطال أي كل منهما قطعيا فقطعي. قال لي فهذا المسلك قطعي، وإلا بأن كان كل منهما ظنيا أو كان أحدهما أو كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فظني. مفهوم هذا؟ الحصر القطعي عندي حصر وإبطال، حصر وإبطال، السبر والتقسيم عمليتان، عملية حصر للأوصاف وإبطال ما لا يصلح. قال إذا كان الحصر قطعي، غالبا الحصر القطعي لا يكون غالبا، يعني سبيل الحصر إذا كان قطعيا إما الترديد بين الإثبات والنفي، كان أقول لك العلة في الخمر إما الإسكار وإما غيره، هو ما سوى الإسكار هو غير الإسكار، يبقى الترديد بين الإثبات والنفي، العلة في تحريم الخمر إما الإسكار وإما عدم الإسكار، عدم الإسكار لا يصلح فيتعين الإسكار. الحصر القطعي لا يكون فيما أحسب إلا بالترديد بين الإثبات والنفي أو بالاستقراء التام، بالاستقراء الإيه؟ استقرأنا الأوصاف فلم نجد، يعني هذا يعني ما أفهمه أنا. طيب قال لي إذا كان الحصر قطعيا وكان الإبطال قطعيا كأن يكون غير الوصف الذي اعتبرته علة، كأن يكون هذا الوصف من الأوصاف الطردية التي لم يلتفت الشرع إليها بحال من الأحوال كالطول والقصر والسواد والبياض، فإننا نقطع بأن الشارع لا يلتفت إلى هذه الإيه؟ الأوصاف. العبد الرجل الذي واقع كان أسود أو أبيض أو طويل أو قصير، كان سائر الرأس أو هادئ النفس، هذه كونه عربيا عجميا، كونه من الحضر، كونه من البدو، هذه أوصاف لا يلتفت الشارع إليها في الإيه؟ في الأحكام، الطول والقصر والسواد والبياض. فلو كان الإبطال إبطال لأوصاف لم يلتفت الشارع إليها في شيء من الأحكام كالطول والقصر والسواد والبياض، قال لي أنا أعلم قطعا أن هذه الأوصاف لا تصلح للإيه. ماشي؟ والله إذا كان الحصر قطعيا وكان الإبطال قطعيا قال لي فهذه العلة الثابتة بالصبر والتقسيم تكون قطعية. قال لي طيب وإذا كان الحصر أو الإبطال كان أحدهما كان كل منهما ظنيا أو كان أحدهما ظنيا، قال لي النتيجة تتبع أخس المقدمتين فيكون إيه؟ فيكون ظنيا، وهو أي الظني ماشي حجة للناظر لنفسه والمناظر غيره عند الأكثر لوجوب العمل بالظن، وقيل ليس بحجة مطلقا لجواز بطلان الباقي. ماشي طيب خلينا والله احنا نتكلم الآن على الحصر الصبر والتقسيم الظني، إذا كان الحصر أو الإبطال إذا كان أحدهما أو كل منهما ظنيا، قال لي هو هذا الصبر الظني أفاد ظن العلية، ونحن مكلفون في الفروع بالعمل بالظن، وبالتالي هذا الصبر الذي ذكره المستدل يكون حجة على المستدل لوجوب العمل بالظن، ويكون حجة على المعترض على الخصم لوجوب العمل بالظن، يبقى وجوب هو حجة على الناظر وعلى المناظر ماشي لوجوب العمل بالظن. طيب القول الثاني قال لي ليس حجة على أحدهما لا على الناظر ولا على المناظر، خليني أمثل هذا، قال لي لجواز بطلان الباقي، كان أقول لك العلة إما الكيل إما الوزن إما الكيل إما الاقتيات إما الطعم، الكيل لا يصلح لكذا والاختيار لا يصلح لكذا فيتعين الطعم، تقول أنت والطعم أيضا لا يصلح لكذا. يعني إذا بطل الكيل لكذا وبطل الاختيار لكذا فيبطل أيضا الطعم لكذا. ماشي؟ فقال لي ممكن أن أن أن أن يحصل إيه بطلان للباقي، وإذا احتمل هذا الأمر يعني إذا احتمل هذا الأمر وهو بطلان الباقي فلا يكون حجة لا على الناظر ولا على المناظر. ماشي؟ هل ممكن نقف هنا؟ ماشي؟ نقف هنا إن شاء الله. نبدأ من أول قوله وهو حجة. وهو حجة على الناظر والرابع.